أما الحديد فأصله ضد القديم. لما يقول أصله يعني يطلق على حاجات تانية. واللي بيقرا في كتب مقاييس اللغة يعرف كده. إن هو يجيب الحروف يقول الحروف دي في الأصل كده. ثم بعد ذلك يذكر معاني أخرى يمكن أن يفهم أن تفهم أو يدل عليها هذه الحروف وليست دلالة واحدة لكل كلمة. قد يكون لها معنى، قد يكون لها معنيين، قد يطلق اللفظ على الشيء وضده. وكتب الأبواب الشيء مرسم أقل شيء عندي تنقله منه. ليه؟ عشان خاطر يبقى مستنى جاهز. تقدرش تقول له ازاي تطلق الكلمة عليها وعلى ضدها، يقول لك أيوه هو مش في اللغة كده، ولي ثلاث كتب أربعة هم من أبطال اللغوية. فخلاص ما جيتش بقى، هو ما أصبحش طرف في الحالة دي. لا أنت وكتب العلم. اتفضل. وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. يطلق على القليل والكثير في المحدث. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طبعا هنا الحافظ لما قال في عرف الشرع أنك ما تحسبش عليه، ده معنى اصطلاحي في علم المصطلح. لا، في عرف الشرع. والكلمة الواحدة قد يكون لها مدلول اصطلاح أو أكثر محضر من يتعاطاها او يستعملها. ولذلك تلاقيني سواء يقول السنه عند المحدثين كذا، والسنه عند الفقهاء كذا، والسنه عند علماء الدعوه والارشاد الى كذا، وهي كلمه واحده. فغير ذلك التعليم باعتبار الجزء اللي انا بنزل الى السنه او بستفيد من السنه منه. فهو لذلك هنا بيقول لك الحديث في عرف الشرع. طيب لما تجيش تقول لك اعرف الحديث ده، تروح انت شايف في عرف الشرع يقول لك ان حاجه غلط كذا. لا، فانت كده اضفت الى ابن حجر ما لم يقل به، لان التعليم المقيد غير التعليم المطلق. الحديث أعد من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وسعهم وتقريره. من حيث الكلام اللغوي قال مسند، ومن حيث إطلاقات المحدثين في الكتب ممكن تلاقي ده. طيب كلامه هو مستقى من الواقع الموجود. اتفضل. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة دي أنجزها كما نسميها. الخبر عند علماء الفتن مراد من خفيف. يعني جاء كل الخبر مش لكن من تبدو حبينا الحمد للموضوع شوية أو ندققه قال ممكن بقى. تفضل منا. فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقتول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه وقول التابعين. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. كل دي اطلاقات واستعمالات، لكن لما تحب انك انت تقول تلاقي ان كل جمله استعمل فيها قرينه هي التي اشارت بكده، فكأن الدلاله متغيره بتغير القرينه. الجواب الاول قال لك كلمه الحديث كده مقطوعه من شجره تدل على كده، فان اضيفت الى كده قيلت كده واضيفت الى كده كانت كده. تفضل يا مولانا. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. يعني هو عارف. بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقديم. وقد ذكر المصنف في النوع السابق. المصنف هنا معناه المرفوع، يعني هو بيشرح كتاب. وقد ذكر المصنف بالنوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع على الموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. يا جماعة يبدا أن مدلول الكلمة ولا من اصطلاح مرفوعة المكان. لا مرفوعة في مكان، ولذلك احنا مطالبين يا اخوان، ولعل هذه حكمة، يعني ان تظل الامة الاسلامية مترابطة فيما بينها ليس جسديا وانما فكريا، ان نعلم ما يصطلح عليه اصحاب البلاد المختلفين وما يدرون عليه، حتى يكون كلامنا مفهوم عندهم وكلامهم مفهوم عندنا. فقال لك والله بصراحه انا لما رحت خراسان في الرحله لقيتهم ان هم بيطلقوا الاثر على كذا ويطلقوا الحديث على كذا، فهل ده اصطلاح عام ولا هو اصطلاح خاص؟ اصطلاح خاص، والاصطلاح الخاص لا مانع من استعماله في الخصوص الذي استعمل، ولا شيء في هذا طالما انا خصصته كما خصص. تفضل. ويقال اثرت الحديث بمعنى رويته، وتسمى المحدث اثريا نسبه للاخر. ايوه، دي طبعا هي معروفه في الالفيه العراقي انه انا عبد الرحيم بن الحسين الاثري نسبه الى الاثر، وشرح الحافظ العراقي نفسه في شرح الالفيه معنى كلمه الاثر واطلاقاته. الشاهد من هنا اللي نريد من اخواننا انه اذا وجد كلمه لسان أي كتاب وهو على كتاب المصطلح بيعرف هذه الكلمة بمدلول آخر، ما يسرعش إلى تسائل أنا وجدت خطأ أو إنه كذا أو إنه كذا، لا، لا بد أن تعرف مصدر الكلمة وموردها ولماذا أطلقت، وأن الإطلاقات ونحن بنقولها ولعل إخواتنا الجالسين يخلوا بالهم إن الإطلاقات أوسع من الدلالات الاصطلاحية. السبب هو ماذا؟ إن ما كانش العلماء في البلاد متواصلين كالتواصل الذي ترونه الآن. الحافظ العراقي عاش ومات وفي نفسه أن يرحل إلى العراق الذي جاءت أسرته منها فلم يستطع، لأنه ما كانش يمتلك أبدا السكة، وأراد أن يرحل إلى تونس ليسمع موطأ مالك بدرجة أعلى من أسانيد شيوخه الذين أخذ عنهم، ولم يستطع أن يرحل أيضا إلى تونس بضيق ذات اليد. فما كانتش الحكاية زي ما انتوا متصورين الآن انك انت تدوس على المحمول ده كانت مرة في أمريكا أو في كده، ما كانتش الحكاية دي، بل لو حد تكلم عن المحمول ده قبل 100 سنة الناس كانت تقول عليه ده مجنون وهو شعار. فلذلك كل مفهوم معين يشتهر في كتب ألفت في مكان معين أنت مطالب إنك تعرف مكان اللي ألف فيه الكتاب حتى تستطيع أن تعرف المراد. وفي كتاب موجود الوقت متداول اللي هو في التاريخ ميسرون، أما تقراه الآن هيتكلم على فلاوي يقول هو مستور ثقة. فانت بسلامتك اللي انت حاطه وبسلام ده انا برضه عشان تقول للشيخ يعني بيتكلم علينا ان المستور هو الثقة. قالك ده المستور اللي انت اتعلمته. لكن اللي كان صاحب الكتاب ده هو عبد الغافر الدايسي بيطلقه انه هو لا يقصد المستور هو مجهول العدالة او مجهول العدالة الباطنة والظاهرة، لا يقصد انه مستور انه رجل معروف باستقامة الحال وليس عليه جاهل. فاستقامة الحال دي تخالف تعليم من المستور. احنا نقول المستور هو مجهول الباطن عرض الظاهر على حسب تقسيمات اللي قرروا العلماء بناء على ما هو شرع. هو يقول لك لا مستور ثقة. فانت تقول مين اللي في الحكايه دي؟ ما احنا كل العلماء دي مغشوشه ولا ايه؟ احنا ماشيين المستور حاله وثقه حاله ومبحث فاهم على كده. قال بالاصل في التقوى. لكن هذا الرجل في وقته وعندما كان يؤلف الكتاب ويقول الى المخاطبين كانوا يعرفون ان معنى المذكور خلاف ما نطلقه نحن.